فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف عناوين البرنامج والتي تظهر بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم علي من العراق سألت سؤالين، أجبنا عن سؤال الأول. السؤال الثاني ضاق الوقت، خاصة وأنه يحتاج إلى شرح. سألت في سؤالها الثاني عن العمل في أيام ذي الحجة أو عشر ذي الحجة، ماذا نفعل تقول ونحن لا نستطيع الحج؟ يا أم علي، بارك الله فيك وزادك الله حرصا وجميع المسلمين. لا شك أن أيام عشر ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله جل وعلا، بدليل قول الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال جمع من أهل العلم من أهل التفسير: العشر يعني عشر ذي الحجة. ويؤيد ذلك ما جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك يدلنا على أن هذه الأيام فاضلة وعظيمة عند الله جل وعلا. ومن أهم الأعمال كثرة الصلاة، يواظب الإنسان على الصلوات الخمس ويكثر من النوافل. كذلك الصيام، صيام تسعة الأيام الأولى، لأن يوم عشرة يحرم صيامه، يوم العيد ما يجوز صيام، وإنما يصوم الإنسان إذا أحب تسعة أيام. كذلك الصدقة في هذه الأيام. كذلك من كان عنده أضحية فليمتنع عن أخذ شيء من الشعر أو الأظفار حتى يضحي، سواء كان رجلا أو امرأة. كذلك الصدقات، يكثر الإنسان من الصدقة، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، يحاول أن يصلح ما بينه وبين الآخر. هذه كلها من الأعمال الجليلة الصالحة التي يرجى الأجر فيها والثواب من الله جل وعلا. الأخ عبد الرحمن من السودان سأل بالأمس، قال بأنه ذهب إلى الحج وذهب إلى العمرة وأيضا عمل حج عن الوالد العام الماضي، يقول: ما حكم هذا الفعل؟ يا عبد الرحمن بارك الله فيك، لقد فعلت عملا صالحا طيبا. أولا أسقطت الفرض عن نفسك، أسقط حجة الإسلام عن نفسك، وقد أحسنت في هذا. ثم بعد ذلك اعتمرت، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الأمر الثاني، أحسنت إلى والدك، فإذا كان الوالد ميتا وقد حججت عنه فأنت عملت عملا طيبا صالحا. إذا كان حيا يا عبد الرحمن، إذا كان الوالد عايش وعاجز عن الحج ما يقدر يروح للحج، فأنت أحسنت فيها. إذا كان عنده قدرة على الحج فلا بد أن يحج بنفسه بارك الله فيك، لكن أنت كما ذكرت بأنك حججت عن والدك المتوفى. عندي الأخت غزالة من ليبيا سألت عبر وسائل التواصل، تقول في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، في حديث آخر: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. تسأل عن الجمع بين هذه الأحاديث. يا أخت غزالة بارك الله فيك، بالنسبة لي النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وكان الناس لهم تعلق بالقبور، فمنع زيارة القبور بالكلية على الرجال وعلى النساء، ثم بعد ذلك سمح بزيارة القبور ثم منعها عن النساء وجعلها للرجال، قال لعن، فلعن زوارات القبور. ولذلك المسألة فيها خلاف صحيح بين العلماء، لكن الصواب بأن المرأة ما تذهب إلى المقابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنها. بعض العلماء يقولون زوارات صيغة مبالغة، يعني التي تكثر الزيارة، أما اللي تذهب مرة أو كذا يعني كأنه يشيرون إلى أنه لا بأس بذلك، لكن الأفضل والأكمل في حق المرأة أنها ما تذهب للمقابر بارك الله فيك. طيب، تفضل أخوي أبو محمد. أبو محمد من العراق، تفضل أخوي. تفضل أخوي. أنا معي الشيخ. تفضل أبوي، أنت على هوا مباشرة، تفضل. الله يعطيك العافية. أنا عندي ثلاث أسئلة، جايز؟ تفضل يا أخي، جايز. نعم تفضل. عندي مبلغ يعني مبلغ 500 دينار أنت أمانة عندي يعني. خمسمائة. كم المبلغ؟ 500 دينار. كم المبلغ؟ كم؟ 500. تفضل يا أخي تفضل. 500 دينار 500 دينار كويتي. إيه. واحد صديق هذا سوى معاملة لشخص واتفق معايا يمتير 500 يعني. المعاملة أنا أسويها أنا وكيل أنا مندوب الشركة اللي هذا صديقي هو اللي اتفق مع هذا. نعم. وبعدين هذا توفى هذا. توفى وظل المبلغ عندي أنا. وعيال عندي أولاد اثنين صغار كلش يعني بالأربع سنوات وخمس سنوات. فقلت خليهم محفوظين عندي لما يكبرون شوية. سامعني؟ سامعك نعم تفضل أبو محمد. ألو. قلت خليهم يكبرون شوية المبلغ أعطيهم المبلغ. هسه صار مدة طويلة كلش وأنا أدور عليهم ما قاعد أحصلهم ما قاعد ألاقيهم. والمرحوم توفى الله يرحمه هذا صديقي. اللي اتفق مع الشخص هذا يسوي لي المعاملة ينطيه 500 فالمعاملة أنا سويتها لأن أنا مندوب الشركة مالته هو توفى هسه توفى قبل لا أستلم المبلغ وأسلمه له توفى وأولاده كانوا أطفال صغار زين وجدنا وبعدين قلت خليهم محفوظين لما يكبرون شوية. طيب واضح السؤال أبو محمد عطي السؤال الثاني الله يرضى عليك واضح السؤال وأجاوبك إن شاء الله بعد شوية جون تفضل أخوي عطني السؤال الثاني السؤال الثاني جايز يعني واحد اسمه يصلي اشتراك صلاة كيف ما فهمت كيف صلاة يعني واحد يصلي يعني صلاة يعني يشترك ما كيف يشترك في الصلاة يا محمد جمع وضح جمع الله يبارك فيك كيف يشترك في الصلاة جايز الجمع يعني الجمع جايز ما فهمت كيف الجمع في السفر لا لا أنا مريض أنا مريض ما قدرت أروح الحمام طيب أتوضأ أي عندي مفتر وعندي بواسير وعندي الكرام يعني قصدك الله يبارك فيك تجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء هذا قصدك يعني قصدي هذا طيب عطنا السؤال الثالث الله يرضى عليك السؤال الثالث والله حج محمد أبو محمد نعم بشر عطر السؤال الثالث تذكرته السؤال الثالث السؤال الثالث الله يعطيك العافية إن شاء الله طيب أبو محمد حاول تتصل مرة ثانية لأن عندنا مكالمات واجد والله يرضى عليك إن شاء الله يبارك فيك نعم من؟ تفضل أم عمر أم عمر تفضل يا أم عمر تفضل يا منير ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شيخ عندي سؤالين تفضل يا أختي أول سؤال عندي ابني مع خلع ولادة وطول بالمشي لحتى مشي أي وندرت له أول ما يمشي عمل له عشاء بليبيا عملت له عشاء وإني أذبح له ذبيحة بسوريا أي ضروري إني أنا أروح أذبحها أو أبعث لهم مصاري يذبحونها يوم العيد يعني أنت قلت والذبيحة أذبحها في سوريا هكذا قلتي لا أنا قلت إني أبعث المصاري على سوريا وأذبح ذبيحة بسوريا أي يعني أنت الآن بس أهم شيء نذرتي عشاء وقلت أبعث المصاري مو عشاء إني أبعث إني أذبح ذبيحة وأوزعها انت قلتي لي عشاء تسوين عشاء قبل شوي انت الان نذرت عشاء سويت عشاء عملت العشاء بليبيا بس طيب. الذبيحه في سوريا في سوريا ترسلين يعني الى سوريا تعملين هناك ايوه طيب. واهله يوزعونها للجيران طيب سؤال اخر السؤال الثاني يا شيخ هل الضحيه بتصير لعده اشخاص ولا لشخص واحد طيب يا منير يعني انك تنويها لعدة اشخاص. سؤال ثالث لو شيخ لو سمحت، ايوه ما حكم الاوراد؟ الاوراد كيف يعني؟ اوراد الصباح والمساء؟ الاوراد بس مرة باليوم، 5000 مرة نغطي على وجهي واذكر الله الله الله 5000 مرة، مظبوط او مش مظبوط؟ يعني تغطين وجهك تقول الله الله الله كذا؟ ها ايوه اي ايوه خمس طيب مرات طيب خمسة يا منير، الاف مرة 5000 ها؟ ايوه. طيب يا منير تسمعين الجواب. طيب تفضل ام عمر. ام عمر تفضل يا اختي. السلام عليكم وعليكم شيخ، السلام ورحمة الله. عندي سؤالين شيخ. تفضل يا اختي. نزلت صوم اسبوع، اي اصومها كل يوم لا يعني كل 3 ايام وارتاح يوم او يومين وارتاح يوم، طيب سؤال ثاني. او افضل وقت لقراءة القرآن شيخ؟ طيب يا عمر ابشر ان شاء الله. تفضل يا فاطمة امريكا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسألك في بعض الأسئلة الله يخليك. تفضل. أول سؤال، أنا باخد حبوب يعني في قرأت فيها أنه جيلاتين، والجيلاتين ما بعرف يعني شو نوعه، يعني هل هو حيواني أم نباتي؟ وخصوصا هذا الدواء غير مصنوع يعني في دولة مسلمة، يعني ما حكم يعني هل أستمر على أخذ دواء به جيلاتين أم لا؟ طيب السؤال الثاني. سؤالي الثاني، عندي بعض الأشرطة فيها يعني قرآن، يعني فيها تسجيل قرآن، ولكن هذه الأشرطة أريد أن أتلفها، كيف؟ طيب السؤال الثالث. ثالث سؤال الله يخليك، في غرفة الأطفال عندي بسطف لهم يعني كتبهم، ولكن فيهم في المكان اللي بسطف لهم كتبهم فيهم صور كرتونية، هل هذه الصور الكرتونية بحكم أنها تمنع دخول الملائكة؟ طيب يا فاطمة أبشر إن شاء الله. جزاك الله كل خير. أهلا وسهلا أختي فاطمة. طيب أعتذر أرجع للأسئلة. الأخ أبو محمد من العراق يقول طبعا عنده مبلغ 500 دينار كويتي أمانة، يعني بسبب معاملة كان مندوب هو، وهذا المبلغ يعني طلب منه أن يوصله لصديقه. يقول أول توفي صديقه وعنده أولاد صغار، يقول أولاد صغار قلت أنا ما أعطيهم الآن حتى يكبرون ثم أعطيهم، يقول الآن فقدتهم ما أدري وين أدور عليهم ما وجدتهم. يا أبا محمد بارك الله فيك، طبعا كان الواجب عليك في البداية أن تعطيها ولي أمر هؤلاء الأطفال، بمعنى أنه إذا مات الشخص طبعا الأسرة يكون لها عائل بعد الله عز وجل، إما الأم أو مثلا أو عمهم مثلا أو جدهم أو كذا يقوم عليهم. يعني كان الإنسان المفترض أن يتخلص من هذه الأموال ما يبقيها في ذمته إلا إذا ما كان لهم قيم ولا ولي أمر ولا أحد يرعاهم ولا شيء، ممكن تحفظها لهم، ولكن ما يجوز الإنسان يؤخر مثل هذه المبالغ. لأن لاحظ الآن أنت الآن وقعت في حرج، وهذه رسالة أوجهها لكل أحد عند مبالغ لآخرين أنه يتخلص منها، يعطيها أهلها أو يعطيها من هو ولي يعني على هؤلاء الأولاد أو على هؤلاء الأيتام مثلا. هذا أمر. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، لابد عليك الآن أن تسعى في البحث عنهم، توصي تسأل أقاربهم أهل الحارة، ترجع إلى السجلات قديمة عند الدولة مثلا تقول وين مثلا لهم تلفون لهم شيء، تحاول المقصود أنك تجتهد أو توصي. أنت طبعا واضح كبير في السن الله يعافيك ويبارك فيك، وصي أولادك وصي أقاربك وصي أناس يبحثون عنهم حتى يجدوهم، إذا وجدوهم الحمد لله، إذا ما وجدوهم وأنت وصلت إلى مرحلة تقول أنا يئست الآن من الوصول إليهم، فإنك تخرج هذه 500 دينار تنفقها في سبيل الله نيابة عنهم صدقة عليهم. ولكن إذا ظهروا في يوم من الأيام فإن هذا المبلغ من حقهم، تدفع لهم وينقلب الأجر أجر الصدقة والثواب لك يا أخوي أبو محمد بارك الله فيك. أبو محمد في سؤالك الثاني تقول هل لي أن أجمع بين الصلوات أن تعاني من مشاكل صحية وكذا وكذا؟ أخي الفاضل يعني إذا أنت تعتقد بأنك فعلا بحاجة إلى الجمع وما تستطيع تتحمل لوجود الإشكالات اللي ذكرتها لي، فأنا أنصحك طبعا الأصل أن الإنسان يصلي كل صلاة في وقتها، لكن تقول لي والله أنا لا والله في مرحلة حرجة وفي مرحلة صعبة وروحت الحمام وطلوعي منه في صعوبة جدا، أنا أنصحك تجمع الجمع الصوري إذا كنت تصلي في البيت. كيف الجمع الصوري؟ الآن مثلا الظهر والعصر، تشوف مثلا متى يؤذن العصر، نبي نفترض مثال يؤذن العصر الساعة 4 مثلا أنت الآن تتوضأ قبل صلاة العصر ب10 دقائق مثلا أو ربع ساعة ثم تدخل صلاة العصر، لما تدخل صلاة العصر، عفوا تدخل صلاة الظهر في آخر وقته، لما تدخل صلاة الظهر في هذا الوقت يكون قد أديت في آخر وقته، ثم بعد ذلك تحسب مثلا أذان، نقول الآن الساعة 4، دخل 4 ودقيقتين، 4 و5 دقائق دخل الآن وقت العصر، تقوم تصلي العصر. نفس الشيء المغرب، تقوم مثلا المغرب تشوف متى العشاء يأذن، نقول يأذن مثلا الساعة 8 مثلا، 8 إلا 10 ادخل في صلاة المغرب لأنك تصليها في آخر وقتها، وأكيد بعد دقائق يدخل وقت العشاء تقوم تصلي العشاء. هذا يسميه العلماء الجمع الصوري لمن مثل حالتك يا أخوي أبو محمد بارك الله فيك. أم منير من ليبيا تقول بالنسبة لي لها ابنها كان عندها خلع ولادة، تقول ونذرت إن هو مشى أو كذا أنها تعمل عشاء، عملت العشاء في ليبيا، تقول وذبيحة أرسل الفلوس إلى سوريا تذبح هناك، ما الحكم؟ نعم يا أختي أم منير، يجب عليك أن تبعث المصاري، تبعث الفلوس إلى سوريا عند يعني أقارب المولود، وهم الذين يذبحون الذبيحة يوزعون على الفقراء والمساكين، وأعتقد بأن الحاجة ماسة هناك يمكن يتأكد هذا الأمر، ابعث الفلوس وخلي يذبحون النذر، لأنك أنت حددت المكان وحددت نوع النذر، قلت ذبيحة خروف يعني يذبح هناك، خليه يوزعون على الفقراء وعلى المساكين. أم منير تسأل عن الأضحية، هل هي لشخص أم لعدة أشخاص؟ يا أخت الفاضل، إذا قصدت ذابح الأضحية صاحب الأضحية، فصاحب البيت يذبح عنه وعن جميع أفراده، أفراد الأسرة، صاحب البيت الأب يذبح عنه وعن أولاده، يقول بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل بيتي، فكل فرد من أفراد الأسرة يناله أجر وثواب الأضحية. إذا كان هناك عدة أشخاص يريدون الاشتراك في أضحية، يعني عدة أشخاص من غير أسرة واحدة، فهذه لا يجزئها الخروف، وإنما في البقر والإبل، فالبقر والإبل تجزئ عن 7 أشخاص، يعني عن 7 بيوت، عن 7 بيوت. بالنسبة إذا اعتقدت بأن الأضحية لأشخاص من الأموات فهذه بدعة من البدع، الأضحية للأحياء وليست للأموات، لأني أنا كأني فهمت من سؤالك تقولين عن كم شخص يضحى لهم، لا لا، بالنسبة للأضحية هذه لله جل وعلا، ما تذبح للأموات ولا صدقة عند الأموات، إنما يراق دمها شكرا لله جل وعلا على ما من ووفق من الإسلام والتوحيد والإيمان والهداية والخير الذي يعيشه أهل الإسلام بارك الله فيك. فتنبهي لهذه المسألة. أم منير سؤالك الثالث إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فأرجو أن تبقوا معنا. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخت منير أيضا من ليبيا تسأل تقول ما حكم الأوراد وهو أن يذكر المرء ربه جل وعلا مغمضا عينيه أو مغطي وجهه 5000 مرة، يقول الله الله الله مثلا. يا أخت الفاضل، هذه ليست من الأذكار الشرعية، هذه من البدع وهذه من الدروشة وهذه من الأمور التي لا ينبغي للمسلم أن يذهب إليها، لأنها ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليست على هدي الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هذه دروشة وخزعبلات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. مبارك الله فيك، شوفي أذكار الصباح وأذكار المساء، شوف الأوراد اللي تكسبين فيها الأجر، وما عندنا شيء في الشريعة الإنسان إذا جاء يذكر الله يغمض عينيه، ما عندنا، أو يغطي وجهه، هذا فعل أهل البدع وفعل أهل الخرافة وفعل أهل الشعبذة. وما عندنا أيضا في الشريعة الإنسان إذا جاء يذكر يهز جسمه، يبدأ يهز في جسمه، هذا كله بدع وخرافات، هذه طرأت على دين محمد عليه الصلاة والسلام. ما عندنا أيضا في الشريعة من الأذكار والأوراد مثلا نداء الله بضمير مثلا يقال هو هو هو، هذه ما عندنا، ما هي موجودة في شريعتنا. يعني الإنسان يذكر الله، اللهم بعلمك الغيب، اللهم بعزتك، يسأل الإنسان ربه جل وعلا بالأوراد التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، في كتيبات جميلة يا أم منير ممكن تقتنينها، جميلة جدا، فيها الأذكار مثل أذكار النووي وأيضا الأذكار لشمس الدين ابن القيم ومجموعة من الكتب فيها، وأيضا في كتب معاصرة اهتمت بالأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنالين الأجر وتستفيدي من هذه الأذكار كوني على الجادة، كوني على السنة، واتركي هذه الخزعبلات التي هي من فعل الجهال والعوام، وهي من جملة البدع التي يأثم عليها الإنسان ولا يؤجر. أم عمر من العراق تقول نذرت أن أصوم أسبوع كامل كيف، هل أجزئ الأسبوع أم أنني يعني أصوم مثلا سرد؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة للأسبوع إذا نذر الإنسان أن يصوم أسبوعا فالمقصود فيه السبعة أيام هذه، فهذا لا تجزئينها بارك الله فيك، وإنما تسردين الصيام. لو قلت أصوم سبعة أيام ممكن، لو قلت نذر لله علي أنا أصوم سبعة أيام ممكن تصومين الشهر هذا يوم والشهر الجاي يوم والشهر اللي بعده يوم مثلا، أو كل أسبوع يوم. أما إذا قلت أسبوع فالأسبوع سبعة أيام، مثل اللي يقول نذر لله أنا أصوم شهر، شهر لازم يكون سرد. لو قال 30 يوم لا، ممكن أن يوزع الأيام. يا عمر بارك الله فيك صوميها سرد، شوفي لك أسبوع تبدأين من الجمعة مثلا، الجمعة أو من السبت مثلا، المهم أسبوع كامل. أم عمر تقول ما هي أفضل الأوقات لقراءة القرآن؟ أختي الفاضلة، هذا راجع لحال الإنسان، يعني ما هي الأوقات التي يكون فيها الإنسان عنده صفاء ذهني، عنده فراغ، ما عنده شغل وأشياء تلهيه مثلا وتشغله عن القرآن، يعني هذا راجع للإنسان نفسه. فأنت شوف إيش الأوقات اللي تشعرين فيها براحة وما في شغل، بعد الفجر مثلا، في الليل تقومين في الليل، طيب هذا. والإنسان ينبغي أن يقرأ القرآن دائما، لكن أنت سألتيني عن أفضل الأوقات، هذا راجع لكل إنسان بذاته. فاطمة من أمريكا تسأل عن حبوب تقول تتناولها، هذه الحبوب يعني فيها جيلاتين، تقول ما أدري حيواني أم نبات. يا أخت الفاضلة، جرت العادة بأن يكتب على العلبة يعني هل هي نباتي أم حيواني، إذا ما عرفتي ما في بأس، إذا كان عام ما في بأس أنك تتناولينها، لكن احرصي إذا كانت هناك بدائل خذ البدائل أفضل، وإذا اضطريت إلى ذلك لعله ما في حرج بإذن الله. فاطمة أيضا من أمريكا تقول عندي بعض الأشرطة القرآنية ما أحتاجها وأريد أتلفها، كيف العملية الإتلاف؟ يا أخت الفاضلة، أتلفيها في مثلا حرق أو تقطيع مثلا، وإذا وجدت عندكم آلات لإعادة التدوير والتقطيع هذه جيد، أهم شيء يعني الذي فيه الجزء القرآن أنه ما يرمى في نجاسات أو شيء، وإنما يتلف إما بالحرق إما بالتقطيع إما بمكان إعادة التدوير، كل هذا مشروع، أو تدفنين في مكان بس تعمقين مثلا، ولكن الإتلاف أفضل بارك الله فيك. تفضل أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سؤالين عندي. تفضل أخي علي. بالنسبة للحج أنا ما أستطيع أني حج، جزاك الله خير، أقدر أدفع حج البدن ولا بس حق الميت؟ أنت ما حجيت أبد؟ لا ما حجيت، اعتمرت بس، ما عندي استطاعة الحج. ما عندك استطاعة بالمال؟ نعم. والبدن؟ لا البدن يعني حج البدن فيها مجال يعني. لا لا لا، قصدي أنت تستطيع بنفسك يعني جسمك سليم تروح وتجي؟ والله أنا طال عمرك الحمد لله نحمد الله على كل حال، لكن الحالة المادية ما تسمح لي أن أسير الحج. نعم طيب، سؤال الثاني. سؤال الثاني طال عمرك بالنسبة للأضحية، أي أقدر أخرجها خارج البلد؟ طيب يا أخي علي، جزاكم الله خير. أبشر أبشر يا هلا، حياك الله يا أخي علي. نكتفي. طيب دقيقة، أخت فاطمة من أمريكا أيضا، بالنسبة للصور الكرتونية هذه الموجودة عند الأطفال، ما دام أنها ترمى وتمتهن ما فيها شيء، لأن هذه ليست من الصور التي ورد فيها النص. الأخ علي بارك الله فيك من رأس الخيمة يقول ما أستطيع الحج بالمال، أبعث بدل؟ لا ما تبعث حتى تستطيع، لأن الله تعالى قال من استطاع إليه سبيل، والاستطاعة نوعان، استطاعة بدنية يعني يستطيع الإنسان يروح ويجي، واستطاعة مالية. أنت الآن عندك استطاعة بدنية يعني ببدنك، ما عندك استطاعة مالية، الحج مو واجب عليك، ولا تبعث أحد يقوم مقامك، ما تبعث أحد يقوم مقامك حتى تستطيع. وخطط يا أخوي علي، مثل بعض الناس الآن يخططون ما شاء الله يجمعون كل سنة مبلغ حتى يأتي الوقت اللي يستطيعون الحج فيه. بالنسبة للأضحية أخ علي، الأصل أن الإنسان يقوم على أضحيته، يشهد الأضحية، يذبحها بنفسه، يوكل واحد يوزعها، إذا في حاجة وضرورة في المسلمين كبلاد منكوبة أو فيها حروب أو فيضانات أو مجاعة ما في بأس يطلع الإنسان خارج الدولة، لكن على أن لا تكون عادة ولا تكون على سبيل التخلص، لأن بعض الناس يقول ودي أتخلص منها بدل ما أتعب وكذا، خلي يأخذونها الجمعية وهذا، هذا ما يصلح، هذه شعيرة، هذا دين، هذه عبادة، ينبغي للإنسان أن يعتني بها حتى ينال الأجر والثواب. انتهى وقت البرنامج، أشكر في ختام هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة، وأشكر زملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء المتابعة، وإلى لقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء.